السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعدها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة النحل. وصلنا إلى قول الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات: شهيدا، رسولا شهدا عليها، ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة، ينظرون، يؤخرون ويمهلون، السلم، الاستسلام والخضوع، وضل، غاب، يفترون، يختلقونه من الأكاذيب، الفحشاء، ما قبح قولا أو عملا، والبغي، الظلم والتعدي. يقول الله تبارك أسماء وتعالى الصفات: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. فربنا تعالى يخبر عن حال هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه جل ذكره في يوم القيامة، وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله تعالى. فقال جل ذكره: يوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليها بأعمالهم. وماذا أجاب به الداعي إلى الله؟ وذلك الشهيد الذي يبعثه الله سبحانه هو أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الكرام الذين إذا شهدوا تم الحكم على أممهم. ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون، لا يؤذن لهم في الاعتذار، لأن اعتذارهم بعدما علموا يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا. وإن طلبوا أيضا الخروج من النار أبدا ليستدركوا ما فاتهم لم يجابوا ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنذار ولا إمهال من حين يرونه، لأنهم لا حسنة لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها ويفضحون، نسأل الله العافية والسلامة. وثم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا، وهذا والله حسرة عظيمة، لا يؤذن لهم في الاعتذار. وكما قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وكما قال ويقول هنا في هذه الآية: ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا أي أشركوا العذاب فلا يخفف عنهم، لا يفتر عنهم ساعة، نعوذ بالله. ولا هم ينظرون أي لا يؤخر عنهم، بل يؤخذ سريعا من الموقف بلا حساب، فبل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. فإنه إذا جاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام ألف ملك يزورونها، فيشرف عنق من النار على الخلائق وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، نسأل الله اللطف والعافية. فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر. نسأل الله النجاة يا ربي والعافية والسلامة. ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحبة، كما قال جل ذكره: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. وقال جل ذكره: إذا رأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوا ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال تعالى: ويعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وربنا تعالى يخبر في هذا الموطن المبارك عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا: ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهة: كذبتم، لم نأمركم بعبادتنا. كما قال تعالى: من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نسأل الله العافية. وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والله حسرات متواليات على أهل الكفر والضلال. وكما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصرين. ليعتبر العباد ويسلك سبيل الحق المبارك، سبيل رب العالمين جل ذكره الذي شرعه على لسان رسوله، كما قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أعوذ بالله من الضلال والخزي. فكما قال قتادة وعكرمة قال ذلوا، قال ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع لله، كما قال جل ذكره أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وكما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يا عبد الله اتق ربك وسارع في مرضاته واجتنب طريق الغي والضلال، كما قال جل ذكره وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي عانت أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت، سبحانك ربي ما أعظمت. وفي هذا اليوم العصيب إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي إذا رأوا أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها، وذلك لأن الله تعالى يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يريدوهم النار. ولذلك في صحيح مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، نسأل الله العافية والسلامة. روى الترمذي وفيه روى هذا الحديث الترمذي وفيه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله جل ذكره يقول وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني المشركون استسلموا لعذاب الله وخضعوا لعزته، وربنا تعالى يخبر عن أنه قد ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا نصر لهم ولا معين ولا مجير. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون، أي الله جل ذكره تبارك أسماء وتعالى صفاته يعذب الكافرين عذابا فوق عذابهم الذي يستحقونه بسبب كفرهم، وهذا العذاب يعذبهم عذابا أولا على كفرهم، وعذابا على صدهم الناس على صدهم الناس على اتباع الحق، ليحذر كل مفسد في أرض الله وكل عبد يصد الناس عن طريق الحق بأنه عليه إثمه وعليه إثم من صد عن طريق الهدى، سواء كان ذلك بقوله أو بفعله أو بترهيب للعباد أو بسنه القوانين الجائرة الظالمة التي ترعب عباد الله وتخوفهم من سلوك سبيل الهدى، فهؤلاء عليهم عذابا بسبب كفرهم، وعليهم عذاب آخر بسبب صدهم الناس عن اتباع طريق المرسلين، كما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن اتباعه، ينهون الناس عن اتباعه ويبعدونهم أيضا عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كما قال الحافظ ابن كثير دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى في القرآن يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهناك أشد العذاب، هناك عذاب شديد لكن هناك عذاب أشد منه. وقال تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهون أهل النار عذابا رجل يقف على جمرتين من نار تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أهل النار يتفاوتون في عذابهم، وأهل الجنة أيضا يتفاوتون في نعيمهم، نسأل الله من فضل الكريم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قد قال الحافظ ابن كثير أبو يعلى ساق بسند عن عبد الله بن مسعود موقوفا من قوله قال زدناهم عذابا فوق العذاب، قال زيدوا عقارب أنيابها كأنياب الطوال كأنيابها كالنخل الطوال، سبحان الله العظيم. وأيضا ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال زدناهم عذابا فوق العذاب، قال هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون بعضها بالليل وبعضها بالنهار، وهذا قال عنه الهيثم في المجمع رجاله رجال الصحيح. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لعنة الله عليهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال الله عنهم أضل أعمالهم. هؤلاء زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وبما كانوا يفسدون في الدنيا من الكفر والمعاصي. ثم يقول الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. الله أكبر. يخبر الله جل ذكره وتباركت أسماؤه لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدا، ذكر ذلك أيضا هنا وخص منهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وسيد ولد آدم، فقال تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله سبحانه أن جعل كل رسول يشهد على أمته، لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. وهذا كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكقول جل ذكره فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذه الآية التي قرأها ابن مسعود على سيد الأول والآخرين محمد لما قال له رسول الله اقرأ عليه القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل رسول الله، قال إنه يحب ونسمعه من غيري، فتلا من أول سورة النساء إلى أن وصل هذه الآية، فقال ثم قال لي حسبك فرأيت عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. نسأل الله أن يجيرنا من هذا الخزي يا رب العالمين ويجعلنا من عباده الصالحين. وقوله تباركت أسماء وتعالى صفاته ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال القرطبي رحمة الله عليه في كل زمان شهيد، يعني أولا قال هم الأنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة ودعوهم إلى الإيمان، قالوا في كل زمان شهيد وإن لم يكن نبيا، وفيهم قولان يعني في الشهداء دون الأنبياء، قال فيهم قولان أحدهما أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم من أهل العلم الذين يسيرون على طريق الأنبياء وطريق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه، أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء، ولعل يقصد بذلك الأئمة الحكام الصالحين الذين يقيمون الشريعة. والثاني أنهم العلماء، والمعنى لا شك أنهم صحيح. قال فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحد الله كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة، وسطيح ورقة بن نوفل وغير ذلك مما كانوا في الفترة. قال الله تبارك أسماء وتعالى صفاته ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. آمنت بالله العظيم الذي أنزل هذا القرآن، آمنت بالله العظيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي يا إخواني في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدنيا والآخرة وفي كل ما يحتاج إليه العباد الذين يريدون أن ينحوا كتاب الله عن الشريعة وينحوا كتاب الله عن الدنيا وينحوا كتاب الله عن الحياة وعن السياسة والاقتصاد وغير ذلك. نقول لهم أخطأتم خطأ بينا فاحشا، فإن الله قال في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء أي تبيانا لأصول الدين وفروع الدين، وتبيانا لأحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وكذلك تبيان لكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم البيان، أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية، حتى إنه جل ذكره يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى أنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي تأتي بعد هذه الآية، فإنها آية جامعة لأصول الخير وناهية عن الشر كله. فلما كان هذا القرآن الكريم تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله سواه لن يحصل المسلم ولن يحصل المسلمون على أي خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع كتاب الله. وما ضلوا وما يلقون من العنة والشق والمشقة إلا ببعدهم عن كتاب الله. فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلوب وبر القلوب وطمأنينتها وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معاني القرآن الكريم التي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الرحيم الرحمن وكرامته، دخول في كرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم جل ذكره. أيها الحبيب الغالي، وقال الحافظ الكثير ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد كل حلال وحرام. قال وقال ابن مسعود وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة، السنة مبينة القرآن. القرآن يبين القرآن والسنة تبين القرآن. وجه اقتران قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب مع قول وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، قال الحافظ كثير أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يا محمد يوم القيامة، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. يا الله نسألك الستر الدائم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم قال تعالى أن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، كما قال ذلك في سورة القصص، يعني أن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لردك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك، وهذا أحد الأقوال وهو متجه حسن. ثم يخبر الله تعالى عن هذه الآية الجليلة العظيمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه تعالى وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام. نسأل الله أن يعيننا، اللهم مددا من عندك في هذه الساعة يا رب أعنا ووفقنا للقيام بالعدل واجتناب الظلم. فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي، والعدل وما فرضه الله تعالى عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعامل الناس يا عبد الله في عقود البيع والشراء وسائل المعوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله تعالى إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكل حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر أيها الكريم كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية بحق جامعة لجميع صارت هذه الآية بحق جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله تعالى به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه. كل ما أمرك الله به من هو أحسن ما يكون، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك الله ذي الجلال من جعل في كلامه الهدى والنور والشفاء والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا ختمها بقوله يعظكم، يعني به أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. إن الله يأمر بالعدل يا أيها الحبيب، إن الله يأمر بالعدل أي أن الله تعالى يأمر عباده بالعدل والقسط والموازنة ويندب إلى الإحسان، كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين، وكما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقول الله تعالى أيضا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وإلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. قال ابن عباس إن الله يأمر بالعدل قال شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وابن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه يقول إن أجمع آية في القرآن الكريم هي في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولذلك الحبيب الغالي هنا في هذه الآية إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، البغي العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وربنا تعالى لما قال في هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، قال سعيد قال عن قتادة رحمة الله عليه قال ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به تبارك ربي عز وجل، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قال الحافظ كثير فهذا قلت ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع رحمة الله عليه. ولذلك أيها الأحبة الكرام أيضا ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن ما وهو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عثمان بن مضعون كان يجلس كان الرسول صلى الله عليه وسلم بفناء بيت جالس إذ مر به عثمان بن مضعون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجلس يا عثمان؟ فقال بلى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدث إذ شخص رسول الله عليه وسلم ببصر إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضع على يمين على يمنته في الأرض، فتحرف رسول الله عن جليس عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه حتى كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال عثمان يا محمد، وكان عثمان إذ ذاك لم يسلم بعد، يا محمد فيما كنت جالسك رأيتك تفعل ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟ قال ما رأيتني فعلت. قال رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني فأخذت تنغض رأسك كأنك تستذكر شيئا يقال لك. قال وفطنت لذلك؟ قال عثمان نعم. قال صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله أنيفا وأنت جالس فقال رسول الله، يعني عثمان يقول رسول الله يعني جبريل من السماء، قال نعم. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. قال الحافظ كثير هذا إسناد جيد متصل حسن قد بين فيه السماع المتصل، ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرا. وقال الشيخ أحمد الشاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح. وأيضا قال الحافظ كثير بعد ذلك قال حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص، وروى ما ذكر ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص والحديث فيه ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصره قال فقال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. قال الحافظ كثير وهذا إسناد لا بأس به ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين. أقول يا إخواني قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان، فقال ابن عباس العدل لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض، وهذا القول من ابن عباس ليس بصحيح لأن أداء الفرائض ليس إحسان، أداء الفرائض عدل لا شك. وقيل العدل الفرض والإحسان النافلة، وقال سفيان بن عيينة العدل هنا استواء السريرة كما ذكرناه عنه، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. قال علي بن أبي طالب العدل الإنصاف والإحسان التفضل. قال ابن عطية العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق والإحسان، والإحسان هو فعل كل مندوب إليه، فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه ومنها ما هو فرض، إلا أن حد الإجزاء منه داخل في العدل والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. وأما قول ابن عباس ففيه نظر لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسب ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وذلك هو العدل، وإنما الإحسان التكميلات والمندوبات إليه حسب ما يقتضيه تفسير النبي صلى الله عليه في حديث سؤال جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد الفرائض مكملة أو الفرائض مكملة عفوا مكملة نعم، يعني يدلك على هذا أن العبد أول ما يحاسب عليه من عمل الصلاة، فإن كانت كاملة كتبت كاملة وإن كانت ناقصة يقال انظروا هل لهم من تطوع فتكمل بها هذه الصلاة. فيبقى على هذا الإحسان مقصود أداء الفرائض مكملة. قال ابن العربي العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، وتقديم رضاه على هواه والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها، قال تعالى ونهى النفس عن الهوى، وعزوب الأطماع عن الأتباع ولزوم القناعة في كل حال ومعنى. وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل. تعلم يا أخي الحبيب، هذا كلام من در الكلام، لا يكن منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا في سر ولا علنية ولا فعلا، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. قال القرطبي رحمة الله عليه قلت هذا التفصيل في العدل حسن وعدل. وأما الإحسان فقد قال علماؤنا الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، ويقال على معنيين، أحدهم متعد بنفسك قولك أحسنت كذا أي حسنته وكملته، وهو منقول بالهمزة من حسن الشيء، وثانيهما متعد بحرف جر كقولك أحسنت إلى فلان أي أوصلت إليه ما ينتفع به. قلت وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معا، فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى بعض، حتى إن الطائر في سجنك ويعني في القفص والسنور في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهده بإحسانك، وهو تعالى غني عن إحسان العباد، ومنه الإحسان والنعم والفضل والمنن، وفي حديث جبريل بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، فإن المعنى الأول راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بآدابها المصححة والمكملة، ومراقبة الحق فيها، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار، وهو المراد بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين، أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه. يا سيدي نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا منهم بكرمك وجودك. قال: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحالة بقوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: وثانيهما لا ينتهي إلى هذا، لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه مشاهد له، وإليه الإشارة بقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: وإيتاء ذي القربى، قال: القرابة يعطيهم المال كما قال: وآت ذي القربى حقه، يعني صلته، وهذا من باب عطف المندوب على الواجب، لأنه قال: استدل الشافعي في إيجاب إيتاء المكاتب على ما يأتي بيانه بهذه الآية، وإنما خص ذي القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب لتأكيد حق الرحيم، عفوا لتأكيد حق الرحم الذي اشتق الله اسمها من اسمه وجعل صلتها من صلته. فقال كما ثبت الحديث الصحيح في الصحيحين، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وينهى عن الفحشاء، قال القرطبي رحمه الله: الفحشاء الفحش وهو كل قبيح من قول أو فعل، قال ابن عباس: وهو الزنا، والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها، وقيل هو الشرك والبغي، والبغي هو الكبر والظلم والحقد والتعدي وحقيقته تجاوز الحد، وداخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره. وفي الحديث ذكر حديث ذكرناه: لا ذنب أسرع عقوبة من بغي. وذكر هنا، قال: ترجم الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه باب في صحيح، قال: باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإذا كنت تنتبه لهذه الإشارة اللطيفة الرائعة في كلام الإمام القرطبي في كلام الإمام البخاري، قال: باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقول إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال: وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. سبحان الله العظيم. ثم ذكر حديث عائشة في سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن بطال: فتأول من هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. نسأل الله أن يهدي المسلمين، اللهم اهدنا بهداك. قال: كما دل عليه حديث عائشة حيث قال صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن يثير على الناس شرا. والناس الذي كره أن يثير عليهم شرا كانوا مسلمين؟ لا، كانوا كافرين. ووجه ذلك والله أعلم أنه تأول في قوله تعالى أن الله يأمر بالعدل والإحسان الندب بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته. قال: فإن قيل كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي؟ قيل: وجه ذلك والله أعلم أنه لما أعلم الله سبحانه وعباده بأن ضرر البغي ينصرف على الباغي بقول إنما بغيكم على أنفسكم، وضمن تعالى نصرة من بغي عليه، كان الأولى بمن بغي عليه شكر الله تعالى على ما ضمن من نصره، ومقابل ذلك بالعفو عن من بغى عليه. وكذلك فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي سحره وقد كان له الانتقام منه، وبقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ولكن آثر صلى الله عليه وسلم الصفح أخذا بقوله: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، واختم لنا يا ربنا بكل خير، وصلى الله على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.